arrintan isbada loo nisbaynaayo Jibriil iyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam labadaba loo nisbaynaya waxaa looga jeedaa nisbatu ta'diyati wa tabliigh wa nisbayn gaarsiin ah ila gaarsiin inay nisbo gudasho iyo gaarsiin ah Jibriil waxaa loogu nisbeeyay gaarsiinta uu soo gaarsiinayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadna waxaa loogu nisbeeyay gaarsiinta isaguna ummadda soo gaarsiinayo hadalkana sidiisa waxaa loo nisbeeyaa loo tiiriyaa asal ahaan man qaalahu mubtadi'an laa man qaalahu mu'addiyan muballigha cidda marka hore tiri iyadoo iyadu bilaabanaysa tidhaahda oo ugu hadasha bilow ahaan ugu hadasha laakiin ciddii gaarsiin ahaan ugu hadasha asal ahaan looma nisbeeyo waxaynu garan karnaa hadduu nin gabay ahdiyo oo gabayga nin hore tiriyey hadduu yidhaahdo aniga idhi dadku waa qabsanayaan waxayna adigu maad odhan nin hore yidhi hebel baa yidhi odhan ifaa nabki min dikraa xabiibin wa mandili isiqt illiwa bayna addakhuuli faxawmali hadduu nin yidhaahdo anaa tiriyey hadalkan idhi maxaa lonaya maad odhan fulan baa yidhi hadduu nin yidhaahdo dadku laba waday raacayaan wadaahiyaay aan midna mid u weecan aan wadaagtamin yacni gabayga hadduu yidhahdo aniga idhi in lagama sidiqaayo waxaa lonaya horaa loo yidhi marka hadalka waxaa loo nisbeeyaa ciddii marka ugu horeysay bilaabatay jiri asal ahaan loogu nisbeeya marka idan qur-aanka nisbaynta ilaahay loo nisbaynayo waxaa loo jeedaa waa hadalkii ilaahay yacni isagaa ku hadlay oo yidhi nisbaynta loo nisbaynaayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo jibriil loo nisbaynayaana waa inay iyaguna soo qaadeen oo ay gaadhsiinayeen mid wale muballiq buu ka ahaa yacni saasaa loogu nisbaynaya sidaas ayaa loogu nisbaynaya ta kale aayadda suuratu lxaqa lafteeda waxaa ku sugan tilmaan laynoo tilmaamayo ilaahay inuu soo dejiyo xagga ilaahay laga soo dejiyey tanziilun min rabbi alcaalamiin waa la soo dejiyey oo soo dejintiisu waxay ka soo bilaabantay rabbilcaalamiinka intu waa ibtida'u lahaaya min rabbi alcaalamiin ta kale labada meeloodba waxaa ku sugan lafdiga rasuul rasuulna sidiisaba ciddii soo dirtay warkay u soo dhiibtay ayay gudbisaa cidda rasuul ahi warkii loo soo dhiibay ayay markaa gudbisaa marka lafdiga rasuulna waa laga dareemaya almuhim qur-aanku waa kalaamullah kalaamu bashar ma aha المسألة الثانية والخمسون مسألة الذي يكون تناط القدح في حكمة الله تعالى يعني دليل سلا دليله في حكمة الله تعالى إلهي حكمة دي سلا دليله الحكمة ووضع الشيء في محله شيء إن ماشي سلا بقى حكمة ليلة maqaamka iyo meesha uu ku haboon yahay shayga in la dhigo ayaa waxa la leeyahay xikma marka xikmadda ilaahay in la dhaliilo ma banaano ilaahay waa xakiim sifo xikma la yidhahdana waa ku sifaysan yahay shay walibana mawdica iyo meesha uu ku haboon yahay buu dhigaa marka khalqigiisa iyo wuxuu abuuraayo iyo amarkiisa iyo wuxuu odhanayo iyo wuxuu sharciyeynaayo rabbi wuxuu ku yahay xakiim مفسرين تقارقود مركي حكيم قرآن تفسير أيام وحيلة حكيم في الصنع إلى هيوح الصمين يوم حكمة بديان لكن تفسير كسي وقاصر وقامية هي معناها كذا بلارا فكفي عنه وإلا يلاهد حكيم في صنعه وخلقه وشرعه يعني أبور كيسا الشرع كيسا مدول بإلهي وحكمة بريه أما حكيم في أفعاله وأقواله وحو السمين يوقع رنا مدول بإلهي وحكمة بريه ألا شاعر صفوين كيسوغيان كما يدري صفة حكمة لإلهي وهي صفات بعض كمدا أيين مركا سوغين فتنا وحي كمتا صفات أيين سوغين واجب كنا وحي هدين للصغة إلهي وحكيم أسماء إلهينا وحي كوبصدا صفوين كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة وليست كل صفة من صفات الله تتضمن اسماء العلم وحي إلى ذي مضع قصتهم بقعيدا إلهي كمدي وحكوب صنعي صفة لكن صفة قصتهم صفات كإلهي كمدي مكوب صنعي صنع مضع حكمة إلهي إلا بليلا وحيطهي مسائل جاهلية كمدي أيوة عقد الله يسا إلى إلهي نقصان الله نسبينا أيوة عقد الله يسا اعتراض إلهي شرعي يسا لا اعتراض أيوة أيوة عقد الله يسا وحكستو إلهي سمينا أيوة حكمه سمينا أيوة لكن واحد عكرت أشياء قارقة الحكمة ذا كتير تأني متقرون ما سأها إن الحكمة ذي كتير ولا مدى أشياء ذا يقرون ويان حكمة ذا كتير إلى هاي السلا الشرعيين وحيد ذو التعبدي يعني معقول المعنى ماها سلا صلب الله ينوب أضون صلا مثلا هذه اللي يلاده حصل هذا الله ينوب فر اللي يلا اللغة دقى الشن اللي أما أفر اللغة دقواي حرك عدوه دي قار لبا اللغة دقى قار صدح اللغة دقى قار أخر لغة دي محار ركوعه وقعد كستا مدخور اللغة دي سكدين الله والله اللغة دي محار صلاة كستا حل القار اللغة قارية صبح وقت معين إلى ذهن محا وقت قال اللغة قارية دور وقت قارة إلى ذهن محا وقت قال اللغة قارية لا كذا صنك لين غفر لي لي محا لغة دي صدنا مصا قال يلا أتنمى المور خصوص كرمضان حال لغة دقي وبش الله ينقف فرال يالي أي شوال النقوي دي أما الربيع الأول النقوي دي أما ذو الحجة النقوي دي أي رمضان النقوي دي هذا مرضى أمرها عندك تأتي الله يسوي الدية وحي علمتك كتشوابي وتعبدي حكمة كتشر سإنه قرن ما ينه الله رأي نقو أدون صري إنه أدون ما إله بينه وحي اللي نبوك اللي في اللي نصارين وين سيدة وقاضنا مركز أساسا ودد يعني علماء وحي إلى ذين شيء كستعو إلى هاي السمينة أما الشرعيين وحكو جرتا حكمة لكن حكمة وحدي عكرتين إلى قبل صنفة على هذا صاحب المراقبة قيل وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس له امتناع حلقة يا أبا أمرها يعني تعبدك إن حكمته أي إن السيكتو قرشض إنه قررنا إن السيكتو أي نقرر وإنه لكن ما أهم معنيه إن حكمة كسرنا حكمة وكسرنا تاني لكن حكمته وإنه قرصون تاني قابسي أي نفق قابسينا وحين ورنينا يعني وتعبد مكا على كل حال إن حكمة إلهي qadxi lagu sameeyo ama la dhaliilo taasna sidaas iyada ah ayay u tahay mid marka baatil oo masaal jahliya المسألة الثالثة والخمسون مسألة صدح كنتنات إعمال الحيل الظاهرة والباطنة عمل سينتا حيلضها يتبها لعمل السيه الظاهرة موقتة والباطنة قوة قرصمة لو عمل سينا يفي دفع ما كئن لدافعه ولا ريحه جاءت به الرسل ورسول الله لي مادين يعني الرسول الله وحي لي مادين إن لو دافعه ولا ريحه يعني تبقى ستو إلا أود كرايه من مقاتية من قرصون بان أحي كم يتاين مسائل الجاهلية وحي يرى قالوا استعمالي كرم بيت الله كقوله تعالى عنهم سيد هذا الكيس إلى هاي ويري وكلا الدليل ومكروا ومكر الله ومكروا ودكرين حقي أهل الكيس يدكرين حرق مليقين ومكر الله إلى هاي نوادكرين وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب وقالت وحيت لطائفة كوح من أهل الكتاب أهل الكتاب فكم إذ آمنوا بالذي كرمي أنزل لسودكي على الذين آمنوا قوى مؤمنين تألقوا الربي وجه النهار المارين تا وشي قيد هوري وحلو تشيدا قلن كوره رمي واكفروا آخره واكفروا قالوا ببيلادين آخره قلن قدن بنا قالوا ذا قلضا يهودا أيا وحي دونين النبي صلى الله عليه وسلم لبيني ولقى قالوا أركي أركين ضدك قارين الراعين أي وحي إلى ذلك وحي نسكدق إينا سيدي قائف ميين ما نسكدق إينا وقال إنك ورين الرمين إينا مركز الرمين بين قال إنك دمك قالوا بإينا مكاسان ورانا ورسان ومودني معها وحكرانا جدا سوى بحي مكاد ضد عدن وقاطن دونه markaasay oran doonaan wallahi way nimankan way naga aqoon badan yihiin oo kitaab bay lahaan jireen oo mar haday intay rumeyeen hadana ka baxeen waxay ku tusinaysaa in waxayna inagu arkaynin inay ku arkeen waa tab ay uga jeedaan in nabiga sallallahu alayhi wasallam laga gaaloobo ay uga dalleeyeen markay leeyeen rumeyeyana ugama jeedaan markay isaga xoon yani rumaynta la rumaynayo wax kale mooyaana inay dadku ugaarsadaan oo ay diinta kaga weeciyaan oo ay hadhow yidhaahdaan annaga noqonay annaga ahaan jirray waa soo jirabnay yaa marka waxa weeye waxaanu aragnay inay waxan tahay been iyo falash inay tahay baan ogaanay saasay weydiin marka xeelad la doonayo xaq in lagu daafaco ay ka mid tahay masaa'il jahiliyya akhlaaqdii iyo dhaqamadii garada lagu yaqaanay ka mid shay kasta xaqa difaaca markii isaga xeelad la doono in lagu riixo lagu daafacana waxay noqonaysaa markaa mid baatil aan saxayn masaa'il jahiliyya ka mid xeeladaha ay sameyn jireen tusaaloon baa la inooga yeelay xeelado fara badan bay sameeyeen masabidkay masabidi jireen baa ka mid ah mar ay yidhaahdaan waxa weeye qur-aanku waa sixir maxamedna waa saaxir mar ay yidhaahdaan isagaaba mascuura la sixray mar ay yidhaahdaan waa waalan yahay mar ay yidhaahdaan waa gabyaar mar ay yidhaahdaan waa beenawaas waxyaalaha dhammaantood waxay tahay xeelada ay ku daafacayaan xaq ay ku riixayaan waogiihii nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam inaanu benawaas ahayn uu yahay alsaadiq alamiin kii runta sheegi jiray aaminka inuu yahay ma garanayaa inaanu waalayn waa garanayaan arjaxu naasi caqlan inuu yahay dadka ka ugu miisaanka badan xagga caqliga waa garanayaa inaanu gabyaa ahayn qur-aankuna aanu gabay ahayn nabigana sala allahu alayhi wasalam gabay lama barin وما علمناه الشعر وما ينبغي له لكن كل ذلك وحي كأهي أيضين أي دونيان إن النبي أسوى تشيدان سوى حوالي النبي اللوب بينيان الله راعي أيضا لعينيين إن وحوالي مركا أي ذبك كبديان المسألة الرابعة والخمسون مسألة أخرى يكون تنادى مسائل جاهلية كم إذا الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه وقرست حق لقرائه الله قرائه ليتوصل به سأي مقاران قرست إلى دفعه حق إلا الدافع للرضا كما قال في الآية سدوا الله بآية دكو يريم يضوك حكايون يضلك يا إلهدين يهد آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني الرماية كاللغسوا الدجيي على الذين آمنوا قوى المؤمنين كاللغسوا الرماية بمعنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغسوا الرماية قرآن كالرماية وجه النهار ما رأنت وجهك يظهر الرماية فولك يظهر حل وجهك يظهر يظهر واكفروا آخره ما رأنت مرك آخر كيدي يظهر كالدنبان بينيا وكالقالوا ذا لعلهم يرجعون سأيغسوا النخضان موحر رجعين يسألين يغسوا النخضان مركا حق بقى لقرية من حيث الظاهر سيدة موقتة وحانا اللوغة قل لي هاي أمال لوغة شيدة إن مركا لبين شو أمال لريحو لدافعون مركا لقرية إن لقوقة نعصية هاي طيب داعتك طايمة اي وحال لوغة اللي هاي بقر يعني اللوغة لقوق قارو سيدة حقا اللو الدافع الهاي اللو في خلاها المسألة الخامسة والخمسون مسألة شنية كنتنات التعصب للمذهب وتعصب لا تعصب ليس كده تشيو للمذهب يعني مذهب ليس كده تشيو حلوة تشيو إذا شيء باطلة ليس كده تشيو أما شيء خطأي صح مدول بمغان كره إن لا تعصب إلا إلى هذا وحكرة وما أخبرها أيوه كقوله تعالى وحانه الدليل سيدة هذا الكيسو إلى هايوه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وعي إلى دينكم إذا لضاها ولا تؤمنها الرمينين إلا لمن تبع دينكم كي دين تينا مركا راعا مويانا كوك لهوه قانس منها الراعنا يعني يهودي وحي إليهن طريقتنا يدينتنا عد الراعة عدانا هايين فالرمينينا هنوه قانسا منا وحيدينا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرميان راعا تاسي ذا بيتي حيليه النبي ذا يدي بانا نقول رمينينا هي حق النبي ذا يدي القسر الرمين نبي ذا اسم الدين لا يدمنت التوحيد بيوضان أصوش الدين تنا اسكمد بيكيين أنت اسكوح بيكو باقيان تفاصيلها بكلا الدوانادان فروع دا قاركت لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكن أصل خوائز كغميد وما أرسلنا من قبلة من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أصل بيكو وضا باقيان فكر نبي كاستاب النبي ذكر الرميسيا نبي كلب بيننا يا مجرو واتو النبي قول صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة علات أنا وهضان النهي أرك نبي ذا انقالي إليه وحن النهي ولا له إخوة علات وحل إلى ذا ولا لها اسكو آبها ذكره يضا مرخصاص وكلا نكدق النايب ولا لها ضي اسكو آبيه وكله يجيه أبترسيوه ضوامي cid kaliya ay kuwada abtirsanayaan. Marka annaguna saasoo kale aanu nahay buu nebigu sal allahu aleyhi wasalam yidhi. Fakale sifada nebi maxamed sal allahu aleyhi wasalam kitaabkii tawraadeed waa ku taalay. Nebi Muuse hadduu soo bixi lahaana nebi maxamed sal allahu aleyhi wasalam waa rumayn lahaa, waana raaci lahaa, waa u gargaari lahaa. wallahi low kaana muusa xayan bayna adhuurikum ma xalla lahu ila an yattabicani ba rasuulku yuhi sal allahu aleyhi wasalam. xadiid xasana waxa uu nebigu yihi sal allahu aleyhi wasalam, hadduu muuse noolaan lahaayo dhexdiina joogo xalaal uma noqoteen inuu aniga ay raaca mooyaane wax kale, ayuu nebigu yihi sal allahu aleyhi wasalam. marka shay baatila in loo tacasubo la yidhahdo waxa waxaan ahayn aqbali maayo wuxuuna baatil bay yihiin, shaki ma laha in masaa'il jahiliya ka mid tahay. wakadalika ahlu cilmi waxay yidhahdaan waxa kaloo shabah ku leh yacni caalim min alculamaa ama madhab min almadaahib in loo tacasubo, tacasubka loo tacasubaya waxay tahay waxaan isaga ahayn mari maayaan. haddii waxa weeye sheekh ebel yidhahdo anigu waa aqbalayaa, laakiin xadiis kasta haddaad ii keento sheekh ebel haddaanu odhan anigu aqbali maayo. tanaas waa tacasub baatil. culamada ahlu sunna waljamaacana wax qabaa ma jiraan, bal xaqa ciddii sheegta waa in laga qaataa. yacni sheekh ebelna laguma soo dirin, ee waxaa lagu soo diray nebi maxamed sal allahu aleyhi wasalam. sheekh ebel hadduu gefo aduma la gafaysaa, isagu inuu cudurdaar leeyahay laga yaabaa, oo caalimka mujtahidka ahi masalada uu ku khatoo dembi looga qori maayo, sida xadiiska camar ibnu caas ee saxiixayku uu tilmaamayo, idaa xakama alxaakimu fajtaada uma asaaba falahu ajraan waidaa xakama fajtaada fa akhtaa falahu ajrun. caalimkii ijtihaaday hadduu xataa khatoo hal ajar buu leeyahy, hadduu asiibana laba ajar buu leeyahy. laakiin ruuxii iska qallidanayeele marka waxa weeye masaale uu caalim ku khataay odhanaayo waxaan isaga ahayn mari maayo, ee xaqii oo loo sheegay iyo axaadiistii oo loo sheegay diidaa isagu macduur noqon maayo, wuxuu noqonaya aasin oo ku dambaabaya. المسألة السادسة والخمسون مسألة لحية كنتنات تسمية اتباع الإسلام الشركة. على كل حال وحواجب كتابك إله السنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ضاعه والله ظهر على طريق السلف كان واجب قصص يعني مذهب إلا قلته قال إلى روح كلي مري ما يان ساس يضع بين السحوة هين وباطل bal ictimaaduhu kaan hadda markay isagaa la odhanaayo wuxuu waa madhabu fulaan oo wax alla wuxuu ebel yidhi buu qallidanayaa wax saxaabadii rasuulka sala allahu aleyhi wasalam isticmaali jireen maaha, oo saxaabadii rasuulka bakri iyo cumari iyo cuhmaani iyo calawi kama mid ahayn, lagama madhab yeelan jirin saxaabada kuwa ugu fadliga badan ee ugu culmiga badan siday ku tagaan, oo kama mid ahayn ruux yidhaahda anigu bakri baan ahaa abubakar wuxuu yidhahda mooyaane wax kale ma qaato, anigu cumari baan ahaa cumar wuxuu yidhahda mooye wax kale ma qaato, anigu cusmaani baan ahaa cusmaani wuxuu yidhahda mooye wax kale ma qaato. cid sidaa tiraada saxaabada rasuulka kama mid ahayn sala allahu aleyhi wasalam. iska daa inay ka mid ahaato cid shaaficiya ama xambaliya ama maalikiya ama xanafiya, inay ka mid ahaato iska dhaafe saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa inay aqwaashooda madhab ka dhigtaan oo yidhahdaan saxaabi kale anigu waxba ka dhagaysan maaye hebel un baan raacayaa kama mid ahay, tasawada sunna maaha, dariiqii saxaabada waa khilaafsan tahay. nabadgelyaduna waa maxay? firqa naajiya man kaana calaa mitli maa ana calayhi alyowma wa asxaabi. almas'alatu asaadisatu walkhamsuun masalada lix iyo kontonaad تسمية اتباع الإسلام الشركة. مقعوغا لغو مقعابه راعيتان كإسلام كالراعة يشرك لغو مقعابه ومسألة اللي هي كنتنات ومسائل جاهلية كمدا إسلام كإلا الراعة شرك لغو مقعابه كما ذكره في قوله تعالى حنو دليل سيد إلهي كشيغي هذا الكيس إلهي ويريه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ما كان لبشر أمصقنا بن آدم أمد أبنان معها أن يؤتيه الله إنه إلهي السيئة أمصقنا الكتاب كتاب السيئة والحكم حكم السيئة والنبوة النبي نماء السيئة ثم يقول أدبنا أكويل هذا للناس ذاتك كونوا عبادا لي أنك أدوم إن نقضان من دون الله إلهي سكدي أدوم إن نقضان ويلا هذا مد أبنان أصور الدرم معها إلهي النبي كي يلي إن أترى هذا ذاتك أنك يعابد أدوم إن نقضان وحد عيما ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هيا شيء نبي كستاب وحورنا يا رب اللون سبي رب أبقى آية النهضة أعقل الله فصري ربانيين قاروا حوية يعني علمك كوي سير يرقى ضدك كو تربيين يكبر بارين يا النهضة انت المسائل كواوين لك دارين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون المهم تطلق القدوة وحي الهدين يعني النبي يدي وحي ان امرين سدى نقصه قلنا او ليضا نفري انه يحبالها نقردار ويدي سنة وحا نقصه قال انه يعني النبي يضا ان امرين نبي محمد الله لقاها اياه شرع هذا يقصه قلتا مركا تام عنه يدي وحي تاي انه حوية شركي يلا قد قا يدين قارك لو حبيت المميان إسلام كالراعيتان كالراعي اللفتي ساب الشركة أما أنت ذلك قاركو ذا قبورين تكمدين أحيق قال يسينا يا أهل التوحيد كان من كسيلة يواقال والتوحيد ذا يكون باقيان وإله يوكلي هل عابد يكون باقيان السيء قالوا يهين توحيد كي اللفتي ساي الشركة كما قعابيان مركا سيدتك يكون قال يسينا يا وحما أنت شبهوك له يعني فرق مركا مبتدعة سيد الجهمية لأي معتزلة لأي قوة لم يتكوكلة يا حتى بعض المتكلمين سبست صفات كإله إلا السقع يشرككم أقعار يعني وإليه صفات إن إله الله سقع وحكب الله يسأل إنه إله واحد أهي وإله الله شريك إلهي مركا التوحيد كما شرك لهم أقعار يعني إلا إله المقعية إلا صفوي وناد بضن سبست الله سقع يلوك اليوم وتوحيد ونوع توحيد كتمدا كيف الشرك كما قعر يانو إليه سفوين كبضان إلى السقية تعدد ما قدر رأيه إلهي هو واحد توحيد كيف الشرك كما قعر وكذلك وحي إليه قاركود يعني وحوية تشبيه ما قدر رأيه سفادا هذا السقطات إلهي هو أهرال النهضة إلهي هو عروضة إلهي قعمولي إلهي اندولي يعني هذه اللي يلاده إلهي واتشبولي معنى هذا وحي تخلق يسو شبهها تاسنا واشك تسفين كائن الشيقنين الله الله سبحانه وصل القرآن في حديث كما قصر أهل السنة والجماعة يكون إجماعين مكا راعتان كإسلام كلا راعا أيها الشرك لهم أقعاريا الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله المسألة 57 مسألة تضبي كنتناد هي مسألة سدد كنتناد تحريف الكلمة عن مواضعه وبدلات كلمة لقى بدله عن مواضعه ميره ذي لقى بدله ولي الألسنة بالكتاب يعرب بضع إلا قلوعيه إلا اللي يحييه بالكتاب الكتاب كله اللي يحييه لبض وحي نغنى يانا ودعي يانا تحريف يتبديل waxaanay ka mid tahay dhaqankii yahuudda ayay ka mid ahayd iyo akhlaaqdii yahuudda inay bedelaan kelmadaha meelahooda ka bedelaan ama ay kitaabka ilaahay bedelaan yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih atuu ilaahay aayaadka qur-aanku ku sheegay bedelaadii bedelaya horena waa usoo maqan أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه آية متعددة لأنه الشيء تحريف كلمة هذه بدليان بدلاتنا وحيوقع بسنطة تحريف الحروف من تحريف الألفاظ أريد إلا بدله sida loo bedelayana waxay tahay in ziyaado lagu daro waxaan ka mid ahayn ama in nuqsaan lagu sameeyo wax ku jiray laga saaro oo laga masaxo taasi waa taxriif waa lafdigii orahdii oo la bedelo nooca kale waxay tahay macnaha in la bedelo lafdiga iyo xuruufta sidooda in loo daayo laakiin tafsiir aynay lahayn lagu fasiro oo si kale loo leexiyo ayaa waxay tahay iyaduna taxriif lmacna macnahoo la bedelayay labada mid waliba waxay ka mid tahay dhaqankii yahuudda ay ka mid tahay in erayada la bedelo iyo in macnaha la bedelo saynu horena usoo sheegnay kitaabkeenna qur-aanka ama suuragal ahaa erayada in la bedelaan yacni ciday u suuroobayso u hirgelayso inuu erayada bedelaa ma jiro laakiin macnaha in badan bay isku dayeen ahlulbidacu inay macnaha taxriifiyaan oo bedelaan taa lafteedana ahlu sunnahu waa caddeeyaan inaynay markaa sax ahayn waxay sameeyeen waana raddiyaan oo sida xaqa ah ayay caddeeyaan waana ta nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey xadiidka ahlu cilmi qaarkood ay saxiixiyeen waminhum alimaam axmed walcalaa'i culamada saxiixsanee imaam axmed ibnu xambal baa ka mid iyo calaa'i yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduulu ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين علم من وحى حنبار أيه وحى حنبار أيه وقاض أيه من كل خلف عدول عن عدك استوى مكا قرنك استوى عدك استوى مضي هراء إيا قرنك هراء أرلض وقدم بيسا وحكى حنبار أيه عدول كويس عادل لذا عدل أصاحبك bimacna fiqaadii lagu kalsooya maxay samaynayaan yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waxay ka nafiinayaan oo u diidayaan kuwa guluwiga la yimi oo talax tegay taxriifkooda iyo bedelaadooda waintixaal almubdiliin kuwa baatilka u saaxiibka ah sheegashada ay sheeganayaan sidooda u waafaqsan yahay iyo waxyaalaha la midka wa ta'wiil aljaahiliin kuwa wax magaratada ah ta'wiilkooda iyaguna ay fasirayaan oo si aan sax ahayn u fasirayaan kullu dalika waa nafinayaan waa diidayaan marka almuhim taxriif in la sameeyaa dema banaana waayo waa ilxaad aayaadka ilaahay lagu samaynaayo إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا اللوغودي هو آيات في إله إلحاد في السمين يا أما إيلنا مركا أهل الباطل وحي سميان أدلة الشرعية وحي كل رقمان لا طريقة سينا ربص الشرع إما اللي والتحريف وإما الإعراب إن أي بدلان أو تحريفيان أما قلعيان معناها يا إن أي كتشيستان أدلة كوري مريصة أين حلوة كوري كأنها لم تكن لبضى روح الله ينقشها في قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا مكا ولي الألسنة بالكتاب وحلوت شيدا carabada in la leexiyo kitaabka lagu leexiyo, bimacnaa waxa weeye la taxriifiyo. Ila marka la taxriifinayo la bedelaayo, af baa la doonayaa in lagu weeciyo lagu leexiyo, tii baa laga tilmaamayaa lan yulaasinaka bilkitaab. المسألة التاسعة والخمسون مسألة الصغالية قمتنات ومسائل الجاهلية كمدة تلقيب أهل الهدى والصواب نانيس لغو نانيس ايوه ولغو مقعاب ايوه عد هنونك أصاحبك ايوه الكاي والصواب سيدا الصحان حقا عد ايوه الكاي لغو نانيس ايوه لغو مقعاب ايوه بالصابئة صابئة لغو مقعاب ايوه والحشوية هي حشوية لغو مقعابي وفصل دونا مقعي حن حن إن لغو دلي عين ايوه ولغو مقعابي يعد حق صاحبا فاصنا واسمين شرين دكي دالدها وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بابي الرأي waxay ku magacaabeen araadil cidii nabiga rumaysay raacday dad liitay ku magacaabeen laqabka araadil bay ku magacaabeen wakadalika mushrik alcarab nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay ku magacaabi jireen as-saabi saabi bay ku magacaabi jireen saabi asalahan waxay oran jireen ruuxi diintiisa khilaafay diin kale markay isaga yacni qaata waxay oran jireen saba yacni waa diintiisiibuu ka baxay oo diin kale u qaatay. Marka maxamedna waxay oran jireen waa saabi, oo bimacnaa waxa weeye diintii iyo dhaqamadii iyo caadooyinkii oo aabbayaashii iyo awooyaashii ka soo gaadhay iyo talkii uu ka soo gaadhay ayuu ka baxay oo markaa khilaafay. Saas awadeed saabi bay ku magacaabeen. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحيرنش مذمم سيدة أروى أي كبرى مرتي يذو النبي صلى الله عليه وسلم دون إسائنا براء عيسه أروى وامرأة أبي جهل وحمالة الحطب وحيتر مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمم معنيه سوح يهي ومثل الدلعي والعيبي. مكا مذمم حق وزنك وحيلا وزني تهي محمد واسكو وزن لكن معنى واسكو للدين. محمد معنيه سوحها هو كيلا مهدين يحمده الأولون والآخرون تذكر دنبا مهدين ايا اذا نوحي كما قعود المذمم يعني مثل مهدين ما ها ومثل الدلعي والعيبي. وحيث مذمما أبينا مذمم وديني ودينه قلينا دين في سنة ونعاد وأمره عصينا أمر في سنة وعاصم. أروى بنت جميل امرأة أبي جهل امرأة أبي لهب امرأة أبي لهب خذ الله عنك أصف ورش. مركا النبي صلى الله عليه وسلم مذمم بيكم قعودي يذو كلي أنا ماه قريشي حرضي قال لماذا قصبني النبي صلى الله عليه وسلم وحيكم قعابي كلين مركو الدين كالذي يمد بذيب مذمم بيوران كلين. أتو حديثك بخارج النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتم قريشي يشتمون مذمما وأنا محمد. ميدا الله يا بين النبي صلى الله عليه وسلم ميدا الله يا بين سلو إلى هاي يقل لي عيد قريشي يبو مذمم بي عايا أن مذمم ما هي محمد بان هاي النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري. مركا لقب بدا يانا نيساع إن عد أهل الحق لهم مقعابه وحيث هاي سنة لقد حليم قالت لقد حليم أما النساء الجاهلية الحشوية هي الحشوية لبضا مدوى الله الله ضبطي هذه اللي يريده الحشوية أشينك الله الرئيبه وحين نقول إيسا من الحشوي إلا قتي يعني حشوينا وحن لإله ذا وحن فائدة لهين ذا لإله ذا وحن فائدة لهين أيا لإله ذا هذا الكل كأنه ليس كعبينا أيه وهذا الكل ليس كل حقلنا أيه اللي هو عبينا أيه والله هو فربضين أيه وح فائدة أنا عن الله مركا قول وكاس وإلا حشو بالغ سوقات وواحد شري فرقاء علماء كما قعبان حشوية صارت يقول ما قعبان إنه وحي تهي وحي إلى هذين قرآن كوحا كتر وحا معنى لهين وبس قرآن كاللقو بديه بل يسكدح قريي وح معنى الفائدين يا نمت لكن أهل السنة والجماعة وحي إليهم قرآن كوحن معنى فائدين إنكم مجرى وحشو أهل إسك كعب به مجرى حتى أريد العلماء قاركوا ذا إلى ذان أما مفسرين طي كعبران وزياد أم ولتوكيد وصلة أم وزياد أي كعبران ما هم معنى هذا إنه معنى فائدين ما فأي زيادكم كعبيان حتى معنى وزيادة نيسا على أقل معنى كل هذين الكردين فهي كردين نيسا توكيد ومعنى عامة وليس كمثل شيء وحيث أبلغ من ليس مثله شيء كاف كاسو كلمات يسقى يعني مفسرين تقاركوض وحي كورونا يا وزيادة وزيادة مركة إليه لفظه مفعنا وإن وحي لغو إطلاق الزيادة وغلط صح ما إن مركة وحي الزيادة لغو إطلاقا يعني مت صحما ولكن زائدا واللغو نجتنب إطلاقه في منزل هذا وجه تأدب لغا عدد سنة يا آوذي يا معنى باطل إن لغا قاتل تحدر لغا تحدر يا دراديد إن زيادة لغو إطلاقه يعني القرآن كان مدبنانا وهي لغا دير هذا واجبا لكن علماء دي أرقى استعمال شيء مراد كي وقتشي وحي تهي أي قطع الله هاي المرء لفظ قبها حمادي حي وقتشي دي معنى خاصة ما فائدين معنى خاص كي أرقى الله استعمال فائدين ما ولو معنى عام بها فائدين التوكيد أهل على كل حال هرنا وحرين وقصوا يا رب تلمانا في الأيام مركي نمر إني أمرك الشيخ في سوقاتي آيات داس ليس كمثل شيء وهو السميع البصير قول كالباد وحي هاي وإن ليها من الحشوية بلغ سوقاتي أشين كالفتحية تانا وحل إلى هذا حسن البصري وقت يسير أي وحل إلى كوحبة سهر فريسان جفتي marka saydabeedna waxay ku hadli jireen kalam saaqid oo liita way abdiri jireen ku hadli jireen marka suudadna wuxuu amray an yansarifu ila hasha alhalqa ina ulla ihdan halqada halka ugu dambaysa hashana waxa weeye waa halka ugu dambaysa hasha alhalqa bimaana muakhkharaha aw aakhiraha marka almuhim labada tiin laga soo qaataba hadii la yiraahdo xashawiya laga soo qaatay iyo hadii xashwiya xashwi baa laga soo qaatay xasha baa laga soo qaatay ashaana duburkii aakhirka la yiraahdo dubur shay wa aakhiru midnaba in ahlul haqq lagu magacaabo jaiz ma aha way wa laqab ama wa magac ليتوي تصاود الذكاء أهل حقا إن لغم قعابا يعني مدبنانا أرسلناها laqabada xunxun ee lagu dhaleeceeyey ee lagu ceebeeyey waxa ka mid ah inay qaarkood yidhaahdeen waa mushabbiho oo ilaahay bay khalqigiisa ku shabbeheen. alqab daniya bay ka mid waxa ka mid a inay qaarkood yidhaahdaan waa daahiriyo ana ta uu abu cuhmaan asaabuuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaab alxadiid uu ku soo naqlinaayo ahlulbidacu markuu ka hadlaayo magacyada xunxun ee ahlusunnaha ay ku laqabaan waxay yidhaahdeen buu yidhi ahlusunnaha ay ku magacaabeen ahlulbidacu abu cuhmaan asaabuuni afar boqol iyo sagaal iyo afartan markii hijiradu ahayd dhintay. waxaa la odhanayaa waxyaalaha ay ku magacaabeen waxaa ka mid a oo ay ku naanayseen ahlulxaqa ama ahlusunnaha inay yidhahdaan waa mushabbiho, inay yidhahdaan waa daahiriyo, inay yidhahdaan waa naabito, magacyada xunxun caynkaas iyo magacyo kale u sheegay. markaa daahiriya in ahlusunnaha lagu magacaabo cidda ku magacaabaysaa waxay qallidanaysaa ahlulbidacii hore qadiimka ah, bay tariiqadoodii raacayaan. walikulli qawmin waarisun, qolo kastaba cid dhaxashay ayaa jirta. marka almuhim ahlulbidacu waxay dhaxleen gaaladay dhaxleen, ahlusunnahuna waxay dhaxleen yacni nebiyada iyo nebi maxamed sala allahu aleyhi wasalam bay dhaxleen. maadaama gaaladu ay nebi maxamed sala allahu aleyhi wasalam iyo nebiyadii horeba magacyo ay ku dhaleecaynayaan ay ku magacaabi jireen, ahlulbidacuna gaaladaasay dhaxashayoo magacyadii xunxumaa sidii bay u wadaan oo cidda ahlulxaqa ay ugu dhaleecaynayaan. cidda ahlulxaqa ee ahlusunnaha ayna iyaguna waxay dhaxleen nebiyadii ilaahay oo sidii baa magacyadii xunxumaa loo daba wadaa oo loogu dhaleecaynayaa, beri bayna ka yihiin bara'ata yacni addiibi min dami bni yacquub. magacyada ay ku dhaleecayaan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan waa jaamidi, waa qaar sadxiyiin ah, waa markiisa waa jadiidiya, yacni magacyo badan bay markaa la yimaadeen. waa xisbulwalaa, waa gruubkii madaxda, yacni mid mucaasiriinta ka mid a ahlulbidaca ka mid a ayaa wuxuu yidhi kuwa salafiyada isku magacaabaya ayuu wuxuu yidhi waxa weeye waa xisbulwalaa, waa gruubkii madaxda buy, meel kale kama keenin. ahlulbidacii hore baa ereyada noocaasoo kale ah qaar la macno ah ku dhawaaqi jiray, waayo waxaan akhriyey maqaal qadiim ah oo axadu raafida filquruun alwusta qarniyadii dhexe gudahoodii uu ku magacaabayo ahlusunnaha oo uu yidhi annagu inaanu shiica nahay waa jirtaa, laakiin shiica kale ma nihine, shiicadii ahlubeytkaanu nahay, shiicadii cali iyo xuseen iyo xasan baanu nahay. iyaga laftoodu waa shiica buu yidhi, kuwan markaa shiica nagu magacaabayaan arsunu sheegiya shiica waa yihiin, laakiin waa maxay? waa shiicatu xajaaj wa yaziid. ibn wasiir baa waqtigiisi u jawaabaya hadda ka waran war sida isu waafaqsan tahay bay isagu wuxuu leeyahy waa shiicatu xajaaji walyaziid, bimacnaa waa kooxdii iyo gruubkii xajaaj iyo yaziid iyo madaxda dalamada ay fasakhada ahi ay lahaayeen. maantana maxamed saruur wuxuu leeyahay yacni waxa wey waa xisbulwalaa ma ashbaha alleylata bilbaarix. almuhim alqaabta iyo magacyada xunxun ee lagu magacaabayo cidda xaqa u saaxiibka waxay ka mid tahay sunanka laga dhaxlay yacni ahlujaahiliya ama gaaladii laga dhaxlay. almas'alataani sittuuna walxaadiyatu wasittuun, labada mas'alo, mas'alada lixdanaad iyo mas'alada koob iyo lixdanaad. iftira'u alkadibi cala allah, been in lagu been abuurto, cala allahi allah lagu been abuurto, iyo watakdiibu bilxaqa, iyo beeninta xaqa la beeninaayo. labada mid walba waxay ka mid tahay almasaa'ilu jaahiliya, masaa'ilu jaahiliyana waa inagii soo sheegnay inay u qaybsamaan qayb qofka diinta ka saaraysa bilkulliya iyo qayb ka sokaysa baan qofka diinta ka wada saaray. Marka tani waxay ka mid tahay noocyada qofka diinta ka saaray. In Allah lagu been abuurto, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته لبضع رنبا حياة صلينا بشه مكعد كالظلم بذن هدين يجرين وحيد قريسا إنه حوالي يهوي أظلم الظالمين أو قالي وحيالها الشبه كله دينا بورك الله لقو بينا بورانا وحيالها الشبه كله وحكم إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقو بينا بورك dad fara badan baana rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku been abuurtay oo xadiis been abuur dejiyay ha ahaadaan ahlu bidac ama ha ahaadaan zanaadiqo qar shariicada ka baxay doonaya shariicada inay fasaadiyaan ama ha ahaadaan qar ahlu bidac oo banaystayba rasuulka sallallahu alayhi wasallam been abuurka lagu been abuurnayo sida qoro لأولوران شري كرامية أما كرامية صوفية هاي بعيكو بينا بوران شري النبي صلى الله عليه وسلم يبو بنا يسرع يبين تاس محانا يوران شري محانو قو بينا بوران ناسان شرعي يسا وقوحو تشينو وقوطان وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي أباها انتاي حوشين تل حوشين يلا تاغير ايا انا حديث لغو بيانا برس النبي صلى الله عليه وسلم حاشا والكلام ساساود السيوطي كتاب كيسا الفيدة وكا كورنا ايا وشرهم صوفية وضعوا معتسبين الأجر فيما يدعون أكو كهضلا أيوة الضاعين تيعد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا بورته أيوة حورنا يا وشرهم والضاعين تكون النبي كبيرا بورته حديث الدجية بين بورك وحوق شربا صوفية وضعوا صوفية وضعية وبين بورتي محتسبين الأجر فيما يدعون يضع أتر نيي سنية حالي أتر نيي سنيان أي النبي كوب أنا أبورنا يا صلى الله عليه وسلم سيدا يبو الشيخنا يا المسألة الثانية والستون مسألة لبي الإحدانات كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك أهان شوضي أهايين ويهي أهل الجاهلية إذا غلبوا بالحجة هذه حجة لقاق عنصر يولقاق غالب نغضوه فزعوا قالوا أرجحه إلى الشكوى عبشض الله عبنا يلا أشكتون أيه للملوك بقرد الله أشكتون أيه يعني حجة مرك لقى غالب نقد لقى عنصر أيه وحيكو عرر أيام بقرد يوم مضحلا كما قالوا سيدة إلادين الرهوية يعني بين أبورك يعني أرجل حوضة أما عرر كودة يعرريان ما دحل حق وذا يعرريان أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى فرعون ومياد موسى كتغيسا يدين إيسا وقومه قوم في سلم يدين إيسا بنو إسرائيل ليفسدوا في الأرض أرلضا سيفسد هذه المياد فرها وقاضيسا بمعنى هدين او احكاق بينين واحد قال سوق ذا جريسة انا يحوي مركب جدا لا غار النقضاء انا اود استعمالان لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين من المسجونين سيد فرعون لفتي سباويري معبود انا نقع هاي هذا يا رسات كم معبود بقتهم حنكايه ليا من المسجونين هو شيلش كو اباده لحره فان كامي دغيا اكو اصدق من قانون الله وكذلك من في السحره فللويده اهان جري مركي سو اسلامين النبي موسى النبي هارون اي رميين وقول لو قطع عنا ايديكم ارجلكم من خلاف إنه عقاب يوجد المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون. مسألة السدحية اللحدن يأفري اللحدن يشني اللحدن يلحي اللحدن يتدبي اللحدن رميهم أهل الحق بالصفات الدميمة وقنستو ذي كقريان أهل الحق بالصفات سفويك الدميمة يعني حنحما رميهم إياهم بالفساد في الأرض وقنستو ذي كقريان كتوريان إياهم أهل الحق طهر ومصدر لا إضافي فاعل كيس يغوين أي قنيان إياهم أهل الحق أي قنيان بالفساد في الأرض فساد أرلغ الله فساد إياهم أولا خريبين كما في الآية سدع يدب قصرا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وبانتقاص دين الملك وآلهتي إياه إن أي نقصان نسبين أيام يلي دشو دين تبقى يو آلهته إله يدي سبا إن يؤنس بين أيان نقصان أي تنقص سمين أيان يو تبديل الدين أي كوكنا أيان بدلات دين تأي بدل أيان أي كوكنا أيان فساد الله أي فسادين أيان وخرب أيان وحي كوكنا أيان دين تملك إن أدلع أيان النقصان نسبيين وحي كوكنا أيان آله هذا بغرك إن يبنى نقصان نسبيين أي بلعيين إن الدين تبدل أيام بيكون قن أيام وحيرم أيام دين تنوى بدل على كل حال رميهم أهل الحق بصفات الدميمة وحا أي شبه كل هذا الباب كورين صام الرأي تلقيب أهل الهدى والصواب يعني عد هنونك يا صوابك أصاحبك إن لغنا نيصه يعني بالصابئة والحشوية تنوح وي تاسوك لا أي شبه كل هذا وحنا بيراد وكلا لا هذا لو حفعنا الله يسوق إنه إسراعي أو قيس إسكحكسي مركا سفويا كحنحن إنها الحق لقود على عيو لقود قنوه وعي كم يتغي راعتان لراع عيو والذي أهل الجاهلية أمورها الشيخ ينطرنا أيه لو قمت شيء بالتاريخ كليا وحل لو قد الله تحذير لين قد قد يساسا لو قد الله صارت أمورها الله برنا يا روحي توسل لو قد تحذير الله يستقى إلى عليا الله قد أقمنا ويا وحكا ستو أمدي هو رأي السمائياني وحو النبي الشهد صلى الله عليه وسلم أمدي سئل لقاه لا يعد ثمين إنسان لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حديثك صحيح النبي وحوت المرء صلى الله عليه وسلم وحراع دونتان يعني دتك إلي قوري وددوا دبا راع دونتان تاكا تاكا يردردون باقوا راع دونتان وحكا ليس كدائي بعد كير الضب قال إذا ضرب بعد ما سعى قال إذا أمام سلوا قال إذا كل بس الغتقان شبه لكن كير ده الكاسي قد كيس هذا أي جلان وأكده بجلسان يعني ملك الصعود ليون أي مرام بواكده ومريسان رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان نصاب خشاه لا تركبون صلى من كان قبلكم حد والقدة بالقدة إلى آخر نبي صلى الله عليه وسلم أم ظهر يعني وشيغا يوددوا دين للراعي فحديث دقار قضية المميسة اليهود والنصارى قال فمن هو وددوا للراعي من يهود يكريستان با وهدوا أيب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو أهي وأيب حديث كلمة المميسة إنه حوي رومي فارسي يقوى سيسيون قليا أن حديث كلا لك فاميا مكا على كل حال يعني دمان أمضاها هوري أدي يهود تاي أدي كريستان تاي أدي أمضيه كلا تاي قال داها دمان تود نبي وحو الشيخ صلى الله عليه وسلم وددو دي الله الراعد وانا طريقه دي أمديسه أي مرض دونتا لو قمنات شيء دمان تود وليس المراد منها الجميع بل المجموع وحلو قد شيرا ما هذا ما انتو ضدك الراعي دونا ee waxa looga jeedaa duurduurkooda wax kamida baa raaci doonaa laga tilmaamayaa. Wa ila ummatu Muhammad inaan khayr ka dhamaanayn oo kaliiba laga helaayo cid qumana wanaagsan. Nabigu waa sheegay sallallahu alayhi wasallam sida xadiidka mutawaatirka ku soo aroortay uu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laa tazaalu qa'ifatu min ummati dhaahirina ala alhaq laa yadhurru man khadalahum wala man khalafahum hatta yaati amrullahi wa hum ala dhalik. Marka ummadiisa cid ahlul haqqa marnaba laga waayi maayo, laakiin waxaa loo jeedaa qayb ummadiisa ka mid a la herayaa oo ummadii hore marka wadadooda raacda. Marka shay kasta ummadii hore la yimaadeen ummatu Muxammed waxaa laga helayaa cid samaysa. Saasaa wada xadiis kale waxaa ku timi oo xaakim iyo kayrkii ay soo wariyeen oo saxiixa sheekh Albaani saxiix uljaamica uu ku saxiixiyo inuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xata low kaana fiihim man yati ummahu calaliyatan lakaana fii ummati man yafcalu dalik. Wax kale iska daayo ummadii hore hadduu ku jiray mid hooyadii dariiqa ku fuula, hadduu ummadii hore ka mid ahaa si cadaana, ummadaydana waa laga helayaa buu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam mid saa sameeya. Marka yaa la moodin marka la yidhaahdo ummadii hore saa sameeyey, yacni yuhuud baa samaysay ama kristaan baa sameeyey ama ummadii kale gaalada ee horreeyey baa sameeyey, wax inagayna khuseeya inanay ahayn yaa la moodin, inaga wayna khuseeyaan. Waxaana laynoogu sheegayaa si aynu uga taxadiro isaga ilaalino, saas iyadaa baa laynoogu sheegaya. Marka ahlu xaqa in lagu galo sifooyin xunxun waxay ka mid tahay masaa'isha jaahiliga, masaa'ilu jaahiliya ka mid tusaalayaal buu ka yeelay ama ka soo qaatay sifooyinka xunxun, sida in fasaad lagu gano oo la yidhaahdo arladay kharibayaan, ramyuhum iyaahum bilfasaadi fi lard, oo nimanka qibdiyiinta ahee gaalada ahi markay la hadlayaan fircawn waxay ku ganayaan nebi muuse iyo ciddii raacday inay arlada kharibayaan. Atadaru muusa wa qawmahu liyufsidu fi lard wa qaala almar'u min qawmi fircawna